إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ عبد الله بن سعد السبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، ونصلي ونسلم على أشرف خلقك وأنبيائك محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مستهل هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله الشيخ صالح. في الحلقة الماضية تحدثنا عن أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها، وأشرنا إلى أنواع ثلاث من هذه من أنواع العبادة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تحدثنا عن الرغبة والرهبة والخشية. الحقيقة أود أن أوضح للمستمع الكريم من خلال حديثكم صلة هذه الأنواع بالدوائر الثلاثة التي ذكرنا، دائرة الإسلام ودائرة الإيمان ودائرة الإحسان، حتى لا يختلط عليه الموضوع. فقد تكلمنا عن أنواع العبادة، وأشرنا قبل الحديث قبل تعداد أنواع العبادة إلى أن ثمة دوائر للإسلام، دوائر مهمة، ألا وهي دائرة الإسلام والإيمان والإحسان. نود إذا تفضلتم أن نربط كل نوع من هذه الأنواع التي ذكرنا بهذه الدوائر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن هذه المسألة التي طرحتها في الواقع أنها مهمة في نظري كما أشرت إلى ذلك، وذلك أن دوائر العامة موجودة ولله الحمد عند عموم المسلمين، فربط الرغبة والرهبة والخشية أمر مطلوب في الحقيقة. ومعنى ذلك أنه أسلم ودخل الإسلام رغبة بما عند الله، هذا الذي حمله على الدخول في الإسلام، وعلى الاستعداد للقيام بمتطلبات الإسلام رغبة بما عند الله. نأتي للرهبة، فكذلك ما دخل في الإسلام واستعد للقيام بأوامره واجتناب منهياته إلا خوفا وفزعا من عاقبة ذلك، اللي هو ترك فعل الأوامر وارتكاب المنهيات، لأن الإسلام أوامر ومنهيات، فلا بد من القيام بها. فإن فقد الرغبة فقد اختل إسلامه، وإن فقد الرهبة فكذلك. فالرغبة فقط يأخذ جانب من الجوانب، وهو الطمع الزائد، فيؤديه إلى الاتكالية بأنه رغب وانتهى. وإن أخذه جانب الرهبة أخذه القنوط كما تقدم في الحلقة الماضية، نعم، واليأس. ثم أيضا إذا تأمل المسلم فالرغبة والرهبة تدفعه إلى تحقيق الإسلام، وهي الدائرة الثانية التي هي الإيمان، لأن مقتضى الإيمان التصديق بالقلب الجازم، والإسلام يظهر هذا التصديق على الأقوال والأعمال. فاتضح الآن مناسبة الرغبة والرهبة لدائرة الإسلام ودائرة الإيمان. أما دائرة الإحسان فإنها إذا تحققت عنده الرغبة بما عند الله والرهبة مما أعده للعاصين اجتهد في إحسان العمل وإتقانه وتحري الصواب، لأن العمل يحتاج إلى أمرين: الإخلاص والمتابعة، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا فقد واحدا من هذين الاثنين فقد النتيجة. فالرغبة والرهبة كجناحي طائر. أما الخشية فإنها تقضي على صاحبها بالتذلل والخضوع في الاستسلام بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. فإسلامه ألزمه بالخشية، إيمانه زيادة الخشية، الإحسان إحسان الخشية لله، فلا يكون فيها خشية لغير الله. هذا ليست الخشية المطلوبة التي تعبد الأنبياء بها ربهم في قوله: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرغبة والرهبة والخشية هي مقتضى الإسلام والإيمان والإحسان. فإذن يكون الأمر واضحا ولله الحمد والمنة. نعم. بارك الله فيكم الشيخ. نود أن ننتقل أيضا إلى قضية أخرى تحدث عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الذي نحن بصدد الحديث عنه. حينما بدأ يعد أنواع العبادة بدأ بنوع من أنواع العبادة ألا وهو الدعاء. هذه البداية وهذا الاختيار ما هو سببه في نظركم شيخ؟ سببه أن الدعاء معناه الطلب، إذن هناك مطلوب، ما دام أن هناك طالب فهناك مطلوب. نعم. هذا الطلب من يقدر على تحقيقه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو القادر على تحقيق هذا الطلب. وقد جاءت نصوص القرآن والسنة حافلة بذلك، منها قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فدل على أهمية الدعاء وأن الله سبحانه وتعالى ربط الاستجابة بالدعاء. فاللجوء إلى الله يظهر الافتقار ويظهر الحاجة إليه والاعتراف بقدرته. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله أكبر. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، فقد يعطي الإنسان سؤله ولو ما دعا، ولكن هذا فيه إشارة إلى أن دعاء الله أمر لا بد منه، وأنه يعد عبادة، إذ لا يقدر على إعطاء المطلوب للمخلوق إلا الخالق، فالقادر على خلق الإنسان هو القادر على إعطائه مطلوبه. هذا والله أعلم إشارة شيء مما يوضح أهمية الدعاء. ولهذا كان دعاء الآلهة والأصنام والأموات عند الجاهلية موجود، موجود، يسألونهم الحوائج، يسألونهم قضاء مطالبهم، يسألونهم الشفاعة، يسألونهم الشفاعة. فإذا كان الأمر كذلك فالدعاء أمر عظيم، فلا يجوز التعلق بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وأنه إذا صرفه لغير الله وهو لا يقدر عليه إلا الله أصبح أعطى حق الله غيره، فوقع في الشرك. نعم نعم. أقول لعل فيه إشارة يا شيخ أيضا في بداية حديث الشيخ عن العبادة بأن من أولها الدعاء، في تحقيق معنى الدعاء قطع لكل وسائل الشرك. فإذا تعلق الإنسان من باب الدعاء بربه سبحانه وتعالى ففي هذا قطع أيضا لكل صلات أخرى من أنواع الشرك بغير الله سبحانه وتعالى، لأن الصلة بينك وبين ربك لا يحكمها واسطة ولا وسيلة ولا شفعاء كما كان المشركون يتخذون ذلك بينهم وبين خالقهم، فالدعاء بينك وبين خالقك سبحانه وتعالى. نعم، يؤكد كلامك هذا أو كأنك أخذته من قوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتأمل هذه الآية أيها الأخ الكريم، ماذا اشتملت عليه من الأمور العظام على من يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال ومن أضل ما يدعو من دون الله، أولا حكم عليه بالضلال، ثانيا أنه لا يستجيب، من أضل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ثالثا أنه غافل عن دعائه لا يسمع وهم عن دعائهم غافلون، رابعا أن المدعو من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يكون عدوا لهذا الداعي يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. إذن ماذا يريد بهذا المدعو؟ لماذا تتعلق بما يكون لك عدوا؟ لماذا لم تتعلق بالله؟ خامسا أن هذا الدعاء عبادة، وأن المدعوين سيكونون أعداء للداعين وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن لا يصح لعاقل أن يتعلق بغير الله وهو لا يملك واحدة من هذه الأمور، لا يستجيب وغافل وعدو وكافر بدعائه. نعم، بارك الله فيكم الشيخ على هذا البيان، ونتمنى أن يتجدد اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله وأنتم على خير. مستمعينا الكرام، كان لقاؤنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء. شكرا له، شكرا لزميلي خالد منور خميس من الهندسة الإذاعية لنا بكم لقاء بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، التنفيذ عبد الله بن سعد السبيعي.